بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة إذا السماء انشقت. باب قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن الأسود أنه قال سمعت من أبي بليكة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا لك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك. أليس الله يقول عز وجل فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب التفسير واليوم في تفسير الانشقاق. يقول رحمه الله باب التفسير قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا قوله سورة الانشقاق انشقت. فما من أوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول حدثنا البخاري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عثمان قال حدثنا ابن ابي مليكة عبد الله قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام حول السنة. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول السنة سنة ثالث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس أحد يحاسب إلا عجل إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس الله يقول ما يكتب كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال تلك العرض يا عائشة نوقش الحساب عجل. أما الحساب اليسير إذا تعرض يعرض على الله تعالى وتقدس ثم يزداد حينئذ يكون يسير حسابه يسير. لكن العرض على المقدسات من نوقش الحساب عجل. قال رحمه الله باب قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. قال حدثنا سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر جعفر بن اياس عن مجاهد انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. يقول حدثنا سعيد بن النضر قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو بشر قال عن مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. تركبون طبقا عن طبق يعني تحملون حال بعد حال يعني تركبون طبق حالة تتركون حالة أخرى إلى آخر. تركبون طبقا عن طبق. فسره بعض المفسرين أنكم تطلعون بالطائرات إلى السماء من سماء إلى سماء يعني إلى ما تستطيع أن تصل الطائرة. لكن هذا تفسير ما رأيته. هذا التفسير قال هذا نبيكم، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا نبيكم يعني حالا بعد حال من نبيكم عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح أنها حالا بعد حال، تركبون طبقا عن طبق، حال بعد حال، هذا أصح التفسير. تفسير سورة البروج. قال مجاهد الأقدوس يقوم في الأرض فتنوا عذبوا. يقول البخاري باب تفسير سورة البروج. البروج يعني السماء، السماء ذات البروج، يعني أنها لها سواد، بروج تطلع الملائكة منه وتنزل إلى آخر أبواب السماء ذات البروج إلى آخره. ثم قال هي في وسطها قصة عبد الله بن ثامر رضي الله تعالى عنه، ذات الأخدود، ذات الأخدود يعني أن ملك من الملائكة، ملك من الملوك ظالم، وحصل أن خرج في وقته عبد صالح من الصالحين، فصار العبد الصالح هذا يدعو الناس إلى يذهب إلى الساحر وإلى الراهب، الراهب من العلماء ومن العباد، والساحر يقول يا بني افعل كذا وافعل كذا يطيعك كل شيء، ثم يذهب إلى الساحر يقول له لا لا تطيعه، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وأخذ مدة ويذهب من هذا إلى هذا، حتى بلغ الملك، الملك ملكهم أنه كان يتردد إلى هذا وإلى هذا، قال يا بني بلغ من سحرك أنك تفعل كذا، قال لا إنما يفعله الله تعالى وتقدس، صار يبرئ الأكمة والأبرص ويفعل كذا ويفعل كذا، فبلغ الملك فقال يا بني بلغ من سحرك، قال لا هذا مو سحر، هذا فعل رب العالمين، ربنا هو يدعي الربوبية، الملك هذا يدعي الربوبية، فقال اذهبوا به إلى الجبل، فذهبوا الجبل فقال اللهم اقتلني بما شئت، فوقعوا وجاء يمشي حتى وصل وين؟ قال أهلكهم الله، اذهبوا به إلى البحر فهلكوا وجاء إلى قال لا تستطيع أن تقتلني حتى تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في صوتي ثم ترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا قلت بسم الله رب الغلام حتى الساعة تصيبني وأموت، كل معهم لو تفعل كل شيء، لو تجيب كل ما عندك من القوات تقتلني ما يمكن حتى تأخذ سهم من كنانتي، سوق في العالم تجمع العالم في صعيد واحد ثم تأخذ سهم من كنانتي وتأخذ قوتي ثم بعد ذلك تقول ترميه بسهم قوت واحد ترميني على صدري، تقول بسم الله رب الغلام حينئذ أموت، كل ما يمكن أن أموت إطلاقا. فقام الملك وجمع العالم كلهم في صعيد واحد، ثم أتى بالغلام فأخذوا من قوتي سهما وأخذ واحد الرجل من قدامه قوت، ثم قال والغلام واقف قال بسم الله رد الغلام أمام الناس كلهم، بسم الله رد الغلام، فوضع صبعه على مضرب السهم فمات. قال العالم كلهم آمنا برد الغلام، قالوا أتاك ما تحلم أيها الملك، أتاك ما آمن العالم كلهم، فتخذوا فمن آمن فمن كفر برد الغلام اتركوه، ومن لم يؤمن اتركوه. حتى أتى على امرأة معها طفل، قال يا أمه اطلبي نفسك، اطلبي نفسك، هذا من الخمسة الذين تكلموا في المهد، وهذه المرأة اللي معها جاءت إلى الأخدود فقال اطلبي نفسك يا أمه، اطلبي نفسك يا أمه، وقال إنه هو الخامس من تكلم في المهد، اجتهد أنه حضر أخدود من الناس، وهو قوله تعالى وأنه السماء والأرض ذات الأخدود إلى آخره. الأخدود تكون في الأرض فتنوع عذبه، يقف الأرض في حطب وولع النار وصار يقف الناس فيه، فتنوهم يعني عذبوهم. تفسير سورة الطارق. قال مجاهد ذات الرجل سحاب يرجع بالمطر ذات الصدي فتسدع بالنبات. يقول البخاري تفسير سورة الطارق صدع الأرض تنشق الأرض ذات الصدع، والسماء ذات الرجع، الرجع ترجع الصوت، إذا صيحت الإنسان بين جبلين جاءت الصوت رجع لك صوتك الإنسان، وذات الصدع والأرض ذات الصدع الرجع السماء، والأرض ذات الرجع تطلع العشب وتطلع النبات. نعم ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، قالوا سحاب لكنه الحقيقة أنه ذات الرجع الأرض، الأرض يأتيها المطر فتنبت. تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت على المدينة فرحوا بشيء فراحوا به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى أمرت تسبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عن أبيه قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. أول من قدم علينا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير وهو أول من أقرأ الناس القرآن وتلقاه زرارة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وهو أول من جمع الجمعة. مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة أول من جمع الجمعة في المدينة بين قبة وبين المدينة هناك جمعوا بها الجمعة في أقل من 40. الشاهد يقول نعم وابن أم مكتوم وجعل يقرئان الناس القرآن وبعده جاء عمار وبعده وبلال وسعد بن أبي وقاص ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 مع مهاجرين ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فما فرح الناس فرحهم في فرحهم بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن الولائد والأطفال والغلمان والجواري جاء هذا رسول الله هذا رسول الله إلى آخره. ولما جاء حتى مرات تسبح اسم ربك الأعلى في سورة قول البراء ما وصل الرسول مكة حتى قرأت تسبح اسم هذا الشاهد مسبح حتى قرأت تسبح اسم ربك الأعلى في سوير معها هذا يقوله البراء بن عازب. وفير على ذاك حديث الغاشية قال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى وقال مجاهد عين نانية بلغيناها وعان شربها حميم آن بلغيناه لا تسمع فيها لاغية شتما الضريع نبت يقال له شمرق يسمي أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم بمصيدر بمصلق ويقرأ بالسين والصاد. وقال ابن عباس ثيابهم مرجعهم. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى أن أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. البخاري يقول هم جهاد النصارى لكن الحقيقة أن الآية عامة تجد ناس يعملون ينصبون تجد كثير من الناس اليوم يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويكثر من الحج ويكثر من العمرة يفتقر لكن عمله كله خاسر. ليش؟ لأنه ما يعرف التوحيد ولا يعرف الإسلام ولا يعرف إلا بس حديث صلاة وصوم عمره وحج صدقه إلى آخره. وجوه يومئذ عاملة ناصبة خاشعة عاملة ناصبة لكن وين تروح؟ تصلى نارا حامية تصلى من عين حامية. نعوذ بالله ما أكثر اليوم الناس بهذا الشكل. نعم اليهود والنصارى منهم لكن حتى أمة محمد حتى لما هم يهود ونصارى كثير ما يعمل الإنسان يعمل لكنه ليس على هدى. فإذا كان ليس على هدى ولا على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام فإن عمله مردود عليه. عاملة ناصبة خاشعة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية وهكذا. قال مجاهد عين آنية بلغ إناؤها وحان شربها. قال مجاهد بلغ إناؤها وحميها حان مرة واحدة بلغ حميها وحرها. لا تسمع فيها لاغية فيها عين هذا الجن فيها عين جارية لا تسمع لاغية لا تسمع ولا شيء فيها عين جارية. الضريع نبتي يقال له شبره لا يشربون من الضريع لا يسمن ولا يقال له يقال ان الوهب من الضريح. الوهب هذا الذي يستر اليهود اذا تقاتل اليهود مع المسلمين، تعال يا يهودي تعال يا مسلم اقتل اليهودي، الا الضريح اللي يسمى الوهب هذا بالشوك، لو تقربه الانسان يمسك ثوبك ما يمكن يمسك ابدا، لو يجي ثلاثه يتفلسونك ما يمكن، لان له شوك وهو مثل الشمسيه ماسكن الارض مظل على الارض، يسمى الوهب. الوهب ركبه هنا اللي يطلع شويه عن مكه يتعدى الحره يتعدى حدود مكه يجده مثل الشمسيه هنا، واحذر ان تقرب منه، اذا مسك ثوبك لا يمكن يمسك ابدا. يقال هذا هو الشوه الضريع، ويقال انه هو شجر اليهود الذي يختبئ وراءه اليهودي، تعال يا مسلم اقتله الا الضريع الوهب هذا فانه لا يتكلم. بمسيطر بمسلط ليس عليهم بالمسيطر ليس عليهم بالمسلط. نعم اقرا بالدين الصادق. بمسيطر بالدين والصادق بالدين والصادق بمسيطر. وقال ابن عباس ايابهم مرجعهم. وقال ابن عباس ايابهم مرجعهم. تفسير سورة الفجر. قال مجاهد الوتر الله إرم ذات العماد القديمة، والعماد أهل عمود لا يقيمون صوب عذاب صوب عذاب الذي عذبوا به أكلا لما السف وجمن الكثير. قال مجاهد كل شيء خلقه وهو شفع، السماء شفع، والوتر الله تبارك وتعالى. قال غير صوب عذاب كلمة تقول العرب لكل نوع من العذاب يدخل به الصوت لبالمرصاد إليه المصير. تحافظون تحافظون وتحضون تأمرون بإطعامه المؤتمئنة المصدقة بالثواب. قال الحسن يا أيتها النفس إذا أراد الله عز وجل قلبها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها فأمر بقبض روحها وأدخل الله الجنة وجعله من عباد الصالحين. وقيل غيره جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب يجوب الفلا يقطعها لما لممت أجمع أتيت على آخره. وكل البخاري رحمه الله صاب تفسير قوله تعالى تفسير سورة الفجر والفجر والليالي العشر والشفع والوتر. الليالي العشر هي أيام عرفات التسعة الأيام العشر كملها ربنا تعالى تقدس، وإن كان يوم عرفات ليس منها لكنه كملها ربنا بيوم عرفات. الفجر والعشر والشفع والوتر، الوتر الله تعالى وتقدس، الشفع كل شيء يسمى شفع، كل اثنين يسمون شفع، لكن الوتر الله تعالى وتقدس الواحد والأحد الفرد والصمد. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هل يكفي هذا القسم الذي حجر عديد الذي عقل؟ هل في ذلك القسم الذي حجر الذي عقل؟ يعني يكفي هذا القسم من الله تعالى وتقدس لمن تعقل ومن تدبر؟ هل في ذلك القسم الذي حجر؟ فلا ينظرون إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه صارت لبسة من فضة ونبذة من ذهب. هذه مدينة كانت في اليمن وقال إنها بنجران وبنى أهلها وصارت مثلا للناس في العظمة والعزة والكبرياء. نعم والعماد أهل عمود. العماد بالعام العمود يعني المرفوع، العمود مرفوع مرفوعة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. هذه المدينة التي ضرب بها المثل صوت عذاب إرم ذات العماد وأذاقها الله صوت العذاب. نعم صوت عذاب الذي عذبوا به الذي عذبوا به أهل المدينة هؤلاء عذبوا به. نعم انتقم لأن الله ينتقم بسرعة تعالى وتقدم إذا أغضبوه انتقم منهم بسرعة. نعم أكلا لما أتكفوا تأكلون المال أكلا لما نعوذ بالله من اللمة من الكثرة كثرة كثرة كثرة يأكلون المال أكلا لما ويحبون المال حبا جما أيضا. نعم وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفر. وقال مجاهد كل شيء خلقه الله فهو شفع لأن الله هو الوتر. وقال غيره صوت عذاب كلمة تقول العرب لكل نوع من العذاب. قال غيره صوت عذاب يعني كلمة تقولها العرب لكل معذب كل عذاب ينزل. لبالمرصاد إليه المصير. أو لبالمرصاد يعني إلى الله المصير وإلى الله المرجع تعالى وتقدم. تحافظون تحافظون. تحافظون على طعام المسكين يعني تحافظون. وتحضون تأمرون بطعامكم تحضون تدخلون بأموالكم. نعم المطمئنة المصدقة بالثواب. آية النفس المطمئنة المصدقة بوعد الله ووعيده. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. المطمئنة هي المصدقة بوعد الله ووعيده ومؤمنة برب العالمين، فتفرح بلقاء الله ويفرح الله بلقائه. قال الحسن يا أيها النفس المطمئنة إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأنت الله. قال الحسن إذا أراد الله أن يقبض النفس المطمئنة رضيت عن الله ورضي الله عنها تعالى وتقدم فقبضت وهي راضية. وأمر بقبضها روحها وأدخلها الجنة. أمر بقبضها وهو يصح فيها يدخلها الجنة. وجعله من عباده الصالحين. جعله من عباده الصالحين. النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي في النفس المطمئنة. جابوا الصخرة نقبوه. جابوا الصخرة يعني قطعوه. قطعوه من الوادي وحطوه بالرجل. الفلات يقطعوها إلا. نعم. الفلات يقطعوها. الفلات يقطعوها. لمن لممته أجمع أتيت على آخر. لمن لممته. أصير لا أقسم. وقال مجاهد في هذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم ووالد آدم وما ولد. تفسير قوله تعالى لا أقسم في هذا البلد ووالد وما ولد. كل البلد هي مكة ليس عليك وجب في هذه البلد. أنت يا محمد ليس عليك إثم في مقامك في هذه البلد. ووالد وما ولد آدم وحواء. لبدا كثيرا. لبدا كثيرا يعني اللبد الكثير وبعضه فوق بعض ملبوس. والنجدين الخير والشر. النجدين قيل هي الخير والشر وقيل هي السيوج للمرأة. سيوج المرأة هدي لها الطفل. الطفل هو السيوج يرضعها يمسكها ويرضعها حتى لو ما تمسك أمه. هذا هو الله. وقيل هي الشر والخير وهذا هو الصحيح. مصغبة المجاعة. مصغبة المجاعة الخوف. الجوع الجوع والفقر. متربة الساكت من التراب. متربة متربة وزي متربة يعني اللي منسدح على التراب. متربة مصغبة أو متربة يعني ما تصدق على زي مقربة ولا تصدق على زي متربة نائم على التراب ما عندك شيء. يقال فلقدعم العقبة فلم يقدعم العقبة في الدنيا ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة فق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يقول المسغبة هي ما أدراك ما العقبة. العقبة ما هي؟ هي إطعام فق رقبة. فق رقبة يعني فق رقبة من الأسر تأتي الذي أو الزين. فق رقبة من الأسر أو الزين. فق رقبة المسلم من المسلمين تأتي المال وتسلبه لأهله. فق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في فقر صاحب فقر. اليوم هذا فقر كله على الناس كله موجود. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما تطعم يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا مدربة. أما يتير قريب لك أو مسكينا على التراب نايم ما عنده شيء. تفسير الشمس وضحاها. وقال مجاهد بتقواها بمعاصيها ولا يخاف عقبا أحد. ولا تذنى موسى بن إسماعيل ولا تذنى وهيب ولا تذنى شان نبي أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في راتي يذل أبي زمعة. وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعدهم في ضحك من الضغطة. وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. قال أبو معاوية تثنى شون نبي عن عبد الله بن زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم يذل أبي زمعة من الزبير بن العوام. البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى الشمس وضحاها وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى قوله بتقواها بتقواها بمعاصيها بمعاصي تصرف المعاصي. ثم قال ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها رب العالمين تعالى وتقدم تنتقم منهم ولا يخاف العقبة. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب وهيب قال حدثنا هشام هشام عن ابيه عن ابيه قال حدثنا عبد الله بن جمعة عبد الله بن جمعة عن انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة. يقول انه سمع الرسول يخطب وذكر الناقة والذي عقرها. يقول انه منيع شديد شديد في قومه وعزيز في قومه ومنيع في قومه ثم مثله بأبي الزمعة العزة والشجاعة والعزة في قومه. أبو الزمعة عزيز في قومه فمثله به قال مثل أبي الزمعة العزة والشدة واللفعة في قومه مثلهم. هو الذي عقر النقص هو قدار هو قدار اللي عقرها. وخطبت امرأة قال إن عقرت الناقة فأنا أتزوجك وأعطته 3000 ريال فعقر الناقة وتزوجها فسلم. لكن الله انتقم منه بثلاث أيام 3 أيام جاءت من الصيحة وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته. ثم ذكر تعالى ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء فقال إنها أمانة عندكم ويجلد أحدكم يجلدها جلد العبد ثم يؤخر الليل وضجعه نعوذ بالله آخر قبلي وآخر إهانة لك الرجل من المرأة تجلدها وتغرفها وتخليها تفيه ثم بعد مدة قصيرة تقوم تفتحها وتراجعها آخر إهانة لك ولها. قال ثم وعدهم في ضحك من الضربة ثم ضحكوا من الضربة قال أنتم تفعلون تخذوا منك هذا الريح تخذ منك تقوم تضحكون هذا ما يفعلون اللي يعمل عمل قولون ما يفعل الضربة هذا ويضحك منها إلا من يعمل عمل قولون. تفسير والليل إذا يغشى وقال ابن عباس بالحسنى بالغلب وقال مجاهد تردى مات وتلظى توهج وقرأ عبيد بن عبير تتلظى. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيانا الأعمش عن إبراهيم بن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء رضي الله عنه فأتانا فقال فيكم من يقرأ فقلنا نعم قال فأيكم أقرأ فأشاروا إلي فقال أقرأ فقرأت والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من في صاحبك قلت نعم قال وأنا سمعتها من في صف النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أبون علينا. يقول البخاري رحمه الله أبو تفسير قوله تعالى والليل إذا يغشى والسماء والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى قراءة الأمة أمة محمد بسالهم وكاملهم جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقينا القرآن عنهم وما خلق الذكر والأنثى. الشاهد أنه يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال ابن عباس بالحسنى بالخلف قال ابن عباس بالحسنى بالخلف نعم بالخلف بالخلف. وقال مجاهد تردى مات وقال مجاهد تردى إذا تردى يعني مات وهلك نعم وتلظى توهج تلظى نارا تلظى توهج تتوهج. قال حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن علقمة بن وقاص النقعي قال دخلنا الشام علقمة بن قيس النقعي قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام فسمع بنا أبو الدرداء. يقول علقمة بن قيس النقعي دخلت أنا ونفر من الشام من أصحاب عبد الله بن مسعود فسمع بنا أبو الدرداء رضي الله عنه وكان ساكنا في الشام فأتى إلينا فقال من أنتم أصحاب مسعود؟ قلنا نعم. قال من أقرأكم؟ قلنا فأشاروا إلي يقول علقمة أشاروا إلي فقال هل تقرأ قراءة ابن مسعود والليل إذا يغشى؟ يقول فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من في صاحبك عبد الله بن مسعود؟ نعم. قال والله أنا سمعتها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يأبون إلا أن نقرأ وما خلق إلا أن نقرأ بقراءتهم لا أقرأ بقراءتهم. هذا يقول أبو الدرداء يهدد أصحابه اللي معه في الشام أنهم يأمرونه بأن يأتي بماء ويقول أنا سمعت بدون ماء ما بماء وخلق الذكر ما به وما خلق إلا آخرنا. لكن أمة محمد بكاملها تقرأ وما خلق الذكر والأنثى. فمن قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أنه قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم يحفظ أشار إلى علقمة؟ قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ، وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى وما خلق الذكر، قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى. يقول حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص عن أبيه، عن أبيه قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا قال إبراهيم قدم أصحاب عبد الله على إبراهيم قدم أصحاب ابن مسعود الشامة فوجدوا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في الشام، فسأل عنه فوجدهم فأتاهم فقال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال تقرؤون بقراءته؟ قلنا نعم. قال أيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي. يقول قيس، يقول أفعال محمد بن قيس النقعي، فأشاروا إلي فقال هل تقرأ قراءته؟ قلت نعم. فقال كيف تقرأ والليل إذا يغشى؟ فقلت أقرأ والليل إذا يغشى، فإن هؤلاء يريدون أن نقرأ قراءته، والله لا أقرأ قراءته. فمن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقة في جنازة، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله فلا نتقل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى. قول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننشره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسننشره للعسرى. يقول حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن سعد بن عبيدة، عن سعد بن عبيدة قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا لجنازة في الغرقة في البقيع، في بقيع الغرقة. يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالس معنا ومعه مخصرة ينكب بالأرض، يذنب ينكب بالأرض عليه الصلاة والسلام، وإنه يقول ما من نفس منفوسة إلا إلا كتب مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار. فقال رجل يا رسول الله ألا نتكل؟ مدام عملنا خلاص. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننشره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسننشره لليسرى. يعني هذا تصديق أن الله تعالى وتقدس خالق كل شيء على ما هو عليه حتى يأتي أجله، فالأجل في يد الله. ما من إنسان يعمل عمل إلا وكل إلى عمله، هذا يسر لعمل الجنة وهذا يسر لعمل أهل النار، وكل ميسر بما خلق له. فمن قوله تعالى وصدق بالحسنى. ولا تذنى مشدد ولا تذنى عبد الواحد ولا تذنى الأعمش سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوه. يقول البخاري حدثنا وقوله تعالى وصدق بالحسنى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه معنى الحديث الأول كان النبي جالس كان جنودا ومعنى بمحصرة حوض يكف به الأرض، فقال ما من نفس منفوسة إلا كتب أجلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال رجل يا رسول الله ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر بما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني هذا ميسر بما خلقه الله تعالى للخير وللجنة، وهذا ميسر للشر ولجهنم. فمن قوله تعالى فسنيسره لليسرى. ولدنا بن خالد قال قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا ينقض في الأرض قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة قالوا يا رسول الله فلا نتقل قال اعملوا فكل ما يسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية قال شعبة حدثني بن منصور فلا منكر من حديث سليمان. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى فسنيسره لليسرى. قال حدثنا بشر بن خالد حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان قال سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس على قبر إنسان يحفرون الإنسان ومعه مخصرة ينقض في الأرض وقال ما من نفس مبعوثة إلا قد كتب أجلها وعملها فأما ميسرة إلى الجنة وإما ميسرة إلى النار ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فقال رجل يا رسول الله ألا نتكل ما دام احنا رايحين إلى الجنة أو إلى النار واحد منهم لازم لا ألا نتكل قال اعملوا فكل ميسر من وحيد القلق. ومن قوله تعالى واما من بخل واستغنى ولا حدثنا يحيى ولا حدثنا وكيع عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه انه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار فقلنا يا رسول الله فلا نتقل قال اعملوا فكل ميسر ثم قرا فاما من اتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الى قوله فسنيسره للعسرى. قول البخاري رحمه الله كبيرا ومؤكدا حدثنا باب تفسير قوله تعالى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال حدثنا سعد بن عبيده قال عن ابي عبد الرحمن السلمي اسمه علي بن داوود قال حدثنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنا عند جنازه في القصيع والنبي عليه الصلاه والسلام معه عصا صغيره تنبت الارض ويقول ما من نفس منبوذه إلا كتب أجلها إما إلى الجنة وإما إلى النار ثم يقرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى إلى آخره. قال رجل يا رسول الله ألا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر بما خلق له كل انسان ميسر هذا عملك الانسان ميسر تجده يمشي في طريق اهل الجنه حتى يصل الى الجنه وهذا يمشي في طريق اهل النار حتى يصل الى النار. ومن قوله تعالى وكذب بالحسنى قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جريرا منصورا سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال كنا في جنازة في بقيع القرقان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وما هو مخصرة فنكس وجعل ينقض بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا وندعو العمل فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى وكذب بالحسنى كذب بالحسنى عن آخر الآيات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في البقيع جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيده حصى وبيده حصى وقال مسطرة. فلما جلس قال ما من نفس منفوسه الا كتب اجلها اما الى الجنه واما الى النار. قلنا يا رسول الله نعمل قال اعملوا وتذكروني ما خلق له. يقول ليش ما نتكلم ما دام كل منفوسه اذا انا رايح الى الجنه وهذا رايح الى النار وخلاص انتهى ليش ما نتكلم. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني في اخر لحظه انت تعمل بعمله الجنه وفي اخر لحظه يقلب ويصير من اهل النار وهذا يعمل بعمله النار وفي اخر لحظه يقلب ويصير من اهل الجنه. المساله المخف الخواتيم في اخر لحظه يقلب الانسان ويقلب عمله ويقلب من جاك وقلوبك الى اهل الجنه ويصير من اهل الجنه او الى اهل النار ويصير من اهل النار. ثم قرا السوره ما من دعا فبطق أو تبطق بالمثلة فسنذكره للعسرى وأما من طفل واستغنى وكتب بالمثلة فسنذكره للعسرى إلى آخر. أبو قوله تعالى فسنذكره للعسرى. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبان الأعمش أنه قال سمعت سعد بن عبيدة يحدثنا بعبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينقض به الأرض وقال ما منكم من أحد إلا وقد مقعده من النار مقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا وندعو العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى فسنيسره للعسرى. يسره للعسرى الأولى نيسره للعسرى وهذه نيسره للعسرى. حدثنا آدم آدم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في الجنازة فغرقت فالجنازة لم نحفر لها. هذا السبب سبب جلوسهم في القبور عند القبر أنها لم نحفر لها الناس يحفرون لها الآن. فالرجل جاء وجلس مع اللي جالسين حتى ينتهي حفر القبر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينكب على الأرض فيقول ما من نفس منبوسة إلا سيكتب أجلها أما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله نتكل فلعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. تفسير سورة الضحى. قال مجاهد إذا سجى استوى وقال غيره أظلم وسكن أعلم ذو عيال. يقول البخاري رحمه الله أبو تفسير قوله تفسير سورة الضحى والليل إذا سجى. الضحى أقسم ربنا تعالى وتقدس الضحى وهو طلوع الشمس حتى ارتفع إذا ارتفعت وملأت السماء يسمى الضحى. والضحى والليل إذا سجى وأقسم بالليل إذا سجى إذا أظلم وكتى الأرض ظلاما كل هذا أقسم الله به تعالى وتقدس ما هو المقسم به لا يأتينا. الليل إذا سجى يعني أظلم الليل عائلا ذو عيال وجدت عائلا ذو عائلا يعني صاحب عيد عيال نعم حوالي سجى وما أخذ الليل إذا حوالي سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك هذا الإنسان. الله على هذا أن الله ما تركه ما ودعك ربك وما قلاك أيضا يعني كما يقول الكفار يقول مما ترك التبطى عنه الوحي قالوا فله ربه فله ربه تركه ربه. فأنزل الله سورة الضحى والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يأتيك ربك فترضى. باب قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس أنه قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة من قالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآية. البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ما ودعك ربك. باب قول الله تعالى ما ودعك ربك بالتكذيب وتقرب التخفيف. ما ودعك وما ودعك. ما ودعك ربك وما خلا ما تركك يعني. والآخرة خير لك من الأولى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا الأسود بن قيس. الأسود بن قيس قال حدثنا جند بن سليمان. جند عن جند بن سليمان عن عن قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جند بن سليمان عن قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جند هو اللي يقوله. أيوة. اشتكى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثا في مكة. اشتكى يعني أتاه مرض عليه الصلاة والسلام. فأتت امرأة من قريش فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركت خلاك. تركت خلاك الليلة أو ثلاث ما أرى شيطانك إلا خلاك ما يأتيك ولا شيء. يعني عندهم أنه الشيطان اللي يأتيهم. فأنزل الله تعالى وتقدس والضحى والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يعني لو ترك الله وأراد الله تعالى وتقدس أن يترك الوحي صار لك الآخرة والأولى خير لك. الآخرة والأولى كلها خير لك يا محمد. فكذب الله قريش وكذب المرأة. ومن قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك. قال ابن عباس ما تركك وما أبغضك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبان الأسود بن قيس أنه قال سمعت جندبا البجلي رضي الله عنه قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أرضاك. فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. قال رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. تقرأ بالتكذيب والتكذيب بالتكذيب والتكذيب معين حدثنا وقال ابن عباس ما تركك وما قال ابن عباس ما تركك وما قلاك وما ترك ربك وما قلاك. نعم وما أبغضك وما أبغضك كما تقول الكفار يقول كفار قريش. محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس الأسود بن قيس قال سمعت جندب البجلي سمعت جندب البجلي يقول قالت امرأتي يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أرضاك. قالت امرأتي يا محمد ما تقول يا رسول الله ما منك بالرسالة يا محمد ما أرى صاحبك أبطى عنك إلا لأنه يبغضك وخلاك لأنه خلاك وتركك ويبغضك. فأنزل الله هذه السورة بكاملها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تفسير سورة ألم نشرح. قال مجاهد وزرك في الجاهلية أنقذ أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عيينة أي مع ذلك العسر يسرا آخر. قوله أتربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولن يغلب عسر يسرين. قال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك. اذكر عن ابن عباس ألم نشرح شرح الله صدره للإسلام. يقول البخاري رحمه الله أبو تفسير قوله تعالى سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال مجاهد وزرك في الجاهلية. قال مجاهد وزرك في الجاهلية أنقذناه. وأما الذي يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك قال إنه كان محموما من رجوعه من الطائف. كان محموما محموما من رجوعه إلى الطائف. فأنزل الله عليه سورة وجاءه ملك الجبال وفرج عنه وقال أمرني أن أضرب الجبلين عليهم. فانشرح صدره عليه الصلاة والسلام فزال عنه الوزر الذي كان مشكله في نخلة في وادي نخلة ويصلي بالناس كان مشكله. ويقال إن الجن لما قرأ عليهم وقرأوا واستمعوا القرآن انشرح صدره عليه الصلاة والسلام وزال ما يجد من السفر في بدنه. فنزلت هذه السورة بكاملها. نعم قال ومع العسر يسرا. قال ابن عيينة مع ذلك العسر يسرا ان الله تعالى تقدس جعل يسرين ولم يجعل العسر واحد. وهذا كرم وجود من رب العالمين. انما العسر يسرا انما العسر يسرا مرتين. العسر يسرا يسرا مرتين. وجعل تعالى وتقدس اليسر مرتين والعسر واحد بتدريبه تعالى وتقدس عن عباده. وقوله تعالى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وكقوله تعالى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني أما أن نأخذ الغنيمة نأخذ أموالكم وإلا نقتل من الشهادة أننا إلى الجنة، أما أن نروح إلى الجنة وإلا نأخذ أموالكم وغنيمة نقتلكم واحد من الاثنين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ولن يغلب عسر يسر. قال تعالى وقال الحسن ولن يغلب عسر يسرين، لا شك أن العسر لا يغلب يسرين، اليسرين يغلبنا إلى آخره. هذا حديث ولا يغلب عسر. قال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك، قال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك، يعني اتعب ربك فانصب يا ربك في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح أن شرح الله صدره للإسلام، ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح أن الله شرح صدره للإسلام. الله عليم وعظم من العظيم وتولنا فيه توليت، اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين. Thank you.